حلمت بي انا عارفة زي ما حلمت بيك، وشفت نفسي زي ما انا كده بين ايديك، وشفت ناس بتهني فيا وتهني فيك. عرفت من اول ما شفتك جاي يوم تعيش معايا وعيش معاك يوم بعد يوم. حلفت لازم تبقى لي كتير. وحد قال لي ربنا يتمم بخير، وشفت ناس من الفرح عنها مدمعين. حلمت بيك بتقول لي كده نفس الكلام، وكنت خايفة الحلم لو يخلص اوام، فضلت ادعي وسبتك انت تقول.